هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم الدكتور حسن مدني. سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زالت القراءة مستمرة معكم في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. لعلك قد رأيت مما قدمنا أننا نبغض تضييق التعليم العام أشد البغض، وننكره أشد الإنكار، ونلح في أن تفتح أبواب المدارس العامة على مصاريعها للمصريين جميعا. ولكن يجب أن يفهم أننا حين ندعو إلى إباحة التعليم العام للمصريين جميعا نريد أن يكون هذا التعليم صالحا مصلحا وخصبا منتجا. نحن لا نريد أن يقبل الصبية والشبان في المدارس والمعاهد بغير حساب كلما تقدموا إليها، وإنما نريد أن تنشئ الدولة من المدارس والمعاهد ما يمكنها من قبول الصبية والشبان كلما تقدموا إليها. ليس يرضينا أن يكون في هذه المدرسة 1000 من التلاميذ على حين أنها لا تستطيع أن تعلم تعليما صالحا إلا نصف 1000، وليس يرضينا أن تقبل هذه المدرسة نصف 1000 وأن يرد النصف الآخر إلى البطالة والضياع، وإنما نريد ألا تقبل المدرسة من التلاميذ فوق طاقتها من جهة، وألا يرد طالب العلم عن العلم من جهة أخرى. نريد ألا تكلف المدارس فوق ما تطيق، وأن تنشأ المدارس كلما كثر الإقبال على التعليم العام واشتدت رغبة الناس فيه. وقد يقال إن الطاقة المالية للدولة وما تنهض به من التبعات الأخرى التي لا تتصل بالتعليم وحاجة الدفاع الوطني التي تقوى وتشتد ويكثر استهلاكها للنفقات من يوم إلى يوم، كل ذلك قد لا يمكن الدولة من إرضاء حاجة الناس إلى العلم وإنشاء ما يحتاجون إليه من المدارس والمعاهد. قد يقال هذا، بل هو يقال ويكرر في كل وقت، ولكنه لا يقنعنا ولا يردنا عما نلح فيه من وجوب إرضاء حاجة الشعب إلى التعليم العام. وأول ما يجب أن نلاحظه ونحب أن يفهمه المشرفون على الأمر في مصر أن التعليم ليس طرفا، وإنما هو حاجة من حاجات الحياة وضرورة من ضروراتها. فإذا طالبنا بإذاعته ونشره فلسنا نطالب بالترفيه على الشعب ولا تمكينه من تحصيل لذة يمكن أن يصبر عنها أو يزهد فيها، وإنما نطالب بأن يتاح للشعب أيسر حقوقه ويؤدى إليه أقل ما هو أهل له من العناية. لا بد إذن من نشر التعليم العام من جهة إلى أقصى حدود النشر، ولا بد من حماية المدارس والمعاهد من هذا الازدحام الشنيع الذي يفسد التعليم إفسادا، ولا بد من أن تدبر الدولة ما يحتاج إليه ذلك من المال كما تدبر ما يحتاج إليه الدفاع الوطني من المال. وتدبير هذا المال ليس مستحيلا، بل ليس عسيرا في حياتنا الواقعة التي نحياها. فأمام الدولة أبواب يجب أن تطرقها وأن تفتح وأن ترد غلتها على التعليم والدفاع الوطني، وهي أبواب من الاقتصاد. وسكان مصر لم يؤدوا بعد إلى الدولة ما يستطيعون أداءه من الضرائب، وليس من حقهم أن يمانعوا في أن تفرض عليهم الضرائب الجديدة حين تدعو إلى ذلك حاجة التعليم وحاجة الدفاع. وليس من الضروري أن تولى أرض فلان أو تجارة فلان عليهما 10,000 أو 20,000 من الجنيهات في العام، ويبقى الشعب دون تعليم معرضا لغارة الأجنبي، بل من الممكن بل من الواجب أن ينقص هذا الدخل بمقدار ما تحتاج إليه المصلحة الوطنية العامة. وأيسر المقارنة بين ما يدفعه سكان مصر من الضرائب وما يدفعه سكان البلاد الأوروبية الراقية يقنعنا بأن النظام الاجتماعي في مصر شديد الحاجة إلى الإصلاح والتقويم، وبأن سكان مصر لم يعرفوا بعد ما تقتضيه الحضارة وما يفرضه الاستقلال من التبعات. ولا بد من أن يشعر القادرون على دفع الضرائب شعورا دقيقا عميقا يمتزج بنفوسهم ويجري في عروقهم مع دمائهم، بأن ما يؤدون من الضرائب للدولة لا يؤخذ منهم لينفق على غيرهم، وإنما يؤخذ منهم لينفق عليهم، فهم يستفيدون كلما ارتقت مرافق الحياة في مصر، وهم يستفيدون كلما انتشر التعليم في طبقات الشعب، وهم يستفيدون كلما أمن الوطن غارة الأجنبي واقتحام الحدود. والخير كل الخير أن يفهم الأغنياء ودافع الضرائب هذه الحقائق الأولية في سهولة ويسر منذ الآن، قبل أن يأتي يوم ثقيل بغيض تكرههم فيه الضرورة على فهمها إكراها. فقد اتصلنا بأوروبا أشد الاتصال، ونحن سائرون على آثارها وخاضعون لما خضعت له ومضطرون لما اضطرت إليه. وقد ذاعت في أقطار الأرض كلها وفي الأقطار المتحضرة منها بنوع خاص حقوق الإنسان، ومنها الحرية والعدل والمساواة. وقد ذاقت الشعوب طعم هذه الحقوق فاستلذت وطمعت في الاستزادة من هذه الحقوق، ومضى كثير منها في ذلك إلى آماد بعيدة. فالخير أن ندبر التطور بأنفسنا وأن نسعى إليه طائعين قبل أن ندفع إليه. والخير إذن أن ندبر للشعب ما يحتاج إليه من المال ليتعلم، وما يحتاج إليه من المال ليصح ويستمتع بالحياة التي تليق بالإنسان، وما يحتاج إليه من المال ليدافع عن وجوده واستقلاله. الخير أن ندبر كل هذا المال، وإن اضطرنا ذلك إلى أن نشق على أنفسنا إن كنا من أوساط الناس، أو أن ننزل عن فضل من ثروتنا إن كنا من أصحاب الثراء. كان هذا جانبا مما كتبه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. نتابعه في الحلقات القادمة إن شاء الله. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم الدكتور حسن منير. مع تحيات طارق عبد الله.